أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. سورة التوبة أو سورة براءة جلها ومعظمها في المنافقين، في ذكر أفعالهم وأقوالهم وصفاتهم، وأيضا تضمنت أمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين كيف يتعاملون مع هؤلاء المنافقين، لأن المنافق يجمع بين الإسلام ظاهرا والكفر باطنا، فليس هو بكافر محض يعامل معاملة الكفار، وليس هو بمؤمن محض يعامل معاملة المؤمنين، ولهذا لهم أحكام تخصهم، ولهذا جل الله شأنهم في هذه السورة، حتى سمى بعض أهل العلم هذه السورة العظيمة سماها بالمقشقشة وبالفاضحة، لأنها فضحت القوم، فضحت القوم وبينت فعالهم وبينت جميع أوصافهم، حتى يحذر المؤمنون منهم وكذلك يتعاملوا معهم وفق ما أمر الله به في كتابه الكريم. ففي هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وهذا الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمته تبع له أيضا، فهم مأمورون بمجاهدة الكفار والمنافقين كل بحسبه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأهل العلم يقررون أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو كان خطابا له فهو خطاب لأمته، ما لم يقم الدليل على تخصيص ذلك به، ما لم يقم الدليل أن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال في نكاح الواهبة نفسها، إن وهبت نفسها للنبي قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا دل الدليل على التخصيص، وأما ما سوى ذلك فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر للأمة، وما نهي عنه فهو نهي للأمة. فالله عز وجل أمر نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين، والمجاهدة هي بذل الجهد، وفيه أيضا بيان أن مع ذلك مشقة، فيبذل الجهد الذي فيه المشقة لأجل أن الأمر يحتاج إلى ذلك. ولهذا أمر الله نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين. والكفار هم الكفار الأصليون، قيل للكافر كافر لأنه يستر ويغطي نعمة الله عليه، فبدل الإيمان غطى ذلك بالكفر، وغطى فطرته التي فطره الله عليها، فصار من الكافرين. والمنافقون مأخوذ من نافقاء اليربوع، وهو كل من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيظهر وجها في الظاهر وهو في باطن الأمر يبطن ضده. ولذلك المنافقون النفاق الاعتقادي كفار مثل الكفار، بل أخبر الله جل وعلا أنهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. ومما ينبغي أن يعلم أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي الذي تطوى عليه القلوب مثل نفاق المنافقين عبد الله بن أبي وغيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النفاق مخرج من الملة، ومن فعل ذلك فهو كافر. وهناك نفاق عملي كما جاء في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النفاق ليس لا يكفر صاحبه، هذا نفاق عملي لا يخرج صاحبه من الملة، بل هو مسلم بما عنده، مؤمن بإيمانه، فاسق بفسقه وكبيرته. ولكن هذه الآيات التي معنا إنما هي في النفاق الأكبر الذي هو النفاق الاعتقادي. جاهد الكفار والمنافقين. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقال بعض المفسرين، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: جاهد الكفار بالسيف والقتال، وجاهد المنافقين باللسان والبيان. فقال إن الكفار يجاهدون بالسيف وبالقتال، وأما المنافقون فإنهم يجاهدون باللسان ويبين أمرهم ويجلى. قال: لأن هذه حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما قاتلهم. وذهب ابن جرير الطبري ومال إليه ابن كثير، وهو مروي عن قتادة، مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن الآية عامة: فجاهد الكفار والمنافقين بالسيف واللسان. حتى المنافقون إذا تبين نفاقهم أظهروا ذلك وصار لهم شوكة وقوة، فإنهم يقاتلون كما يقاتل الكفار. وكذلك أيضا مأمور الإنسان أو العلماء ومن له معرفة مأمور بأن يجاهد الكفار كما يجاهدهم بالسنان والسيف والقتال، يجاهدهم أيضا باللسان ببيان الحق وفضح مخططاتهم وفضح شرهم وبيان خطرهم. فيجب الجهاد أن يجاهد كل مسلم بحسبه، فالمؤمن الذي لا يستطيع الذي ليس بعالم يجاهد الكفار حينما يقوم الجهاد، ويكون هناك إمام للمسلمين وللمسلمين راية، فيدعو الإمام إلى قتال الكفار. والعلماء عليهم مزيد أمر ومزيد مسؤولية، وهو أن يجاهدوا الكفار كما يجاهدون بأيديهم وبسلاحهم، كذلك يجاهدون بألسنتهم، وذلك في بيان الحق وفضح الكفار والمنافقين وبيان خطرهم والرد على شبهاتهم. والمراد أنه لا بد أن يبذل الجهد القوي حتى يذب عن الإسلام، لأن أعداء الإسلام يريدون القضاء عليه ويقلقهم ذلك. والله جل وعلا قادر على نصرة دينه بدون منة أحد ولا وبدون أن يقوم به أحد، لكنه جل وعلا لحكمة عظيمة يبلو المؤمنين بالكافرين، يبلو بعضهم ببعض حتى يتميز الصادقون المدافعون عن دين الله عز وجل من غيرهم، ويكتب الله لهم الدرجات العلى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الأصل في الغلظة هي أنها ضد الرأفة، هي الغلظة ضد الرأفة، وهي شدة القلب على إيصال الأمر الذي يريده الإنسان إلى عدوه، وخشونة التعامل وخشونة الجانب. فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ عليهم، يعاملهم معاملة فيها غلظة وشدة، لأنهم كفروا بالله ورسوله وأعرضوا عن طريق الحق. ولهذا قال ابن جرير الطبري في قوله واغلظ عليهم: قال واشدد عليهم بالجهاد والقتال والإرهاب، يرهبون يخافون لأنهم يضادون الله ويضادون دينه ويضادون دينه ونبيه والمؤمنين، فحقهم أن يغلظ عليهم حتى يكون ذلك نكالا لهم. ثم قال جل وعلا ومأواهم جهنم وبئس المصير، مأواهم أي ما يأوون إليه ويرجعون إليه يوم القيامة، فإن هؤلاء الكفار وكذلك المنافقون النفاق الاعتقادي مأواهم أي مرجعهم ومآلهم يوم القيامة إلى جهنم وبئس المصير. بئس من أفعال الذم، بئس المصير والمرجع والمآل الذي يؤولون إليه وهو نار جهنم، وذلك لشدة عذابها ونكالها وما فيها مما أعده الله لمن كفر به وبرسله. ثم قال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا، وهذا ذكر شيء من أفعال هؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة أبطنوا الكفر واعتقدوه بقلوبهم، فقال يحلفون لكم، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون بالله ما قالوا. واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية، وأصحها سببان. السبب الأول ما رواه ابن إسحاق بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن الجلاس بن سويد ابن الصامت وكان على أم عمير ابن سعد، وكان عمير في حجره، عمير بن سعد ابن زوجته كان معه، أنه لما نزل القرآن وذكرهم الله، ذكر الله المنافقين، وهذا الجلاس كان يذكر بالنفاق، كان منافقا يزن بالنفاق، لكن ذهب بعض أهل العلم وروى في ذلك آثار أنه تاب ورجع وحسن إسلامه بعد ذلك، لكنه في أول الأمر وحين نزول هذه الآيات كان من المنافقين. ولهذا لما أنزل الله جل وعلا ما أنزل في المنافقين من بيان صفاتهم قال هذا الرجل وهو الجلاس ابن سويد، قال لعمير بن سعيد وهو ربيبه ابن زوجته، قال له إن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. إن كان هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. وهذا دليل أنه غير مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مصدق، فيقول إن كان صادقا، دليل على أنه مكذب بالقرآن. فقال له عمير بن سعد أو بن سعيد والله يا جلاس إنك لا أحب الناس إلي، لأنه زوج أمه، إنك لا أحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، إن ذكرتها عنك للنبي صلى الله عليه وسلم لتفضحنك وتظهرك على حقيقتك أنك منافق، ولئن كتمتها لتهلكني، إن كتمتها ولم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها لتهلكني، لأنني سمعت قولك وطعنك في النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه ورضيت بذلك. ثم قال ولا إحداهما أهون علي من الأخرى، أحد هذين الأمرين أحب إلي من الأخرى، من فضحك أو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحالك أهون علي، هذا معنى كلامه. قال فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحلف بالله ما قال عمير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ولقد كذب علي، فأنزل الله عز وجل تصديقا لعمير لابن سعد أو ابن سعيد، فأنزل الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا. إذن هذا هو سبب نزول الآية، هذا الرجل من المنافقين الذي قال إن كان محمدا صادقا فيما يقول لنكونن شر من الحمير، فأخبر عنه صحابي آخر فعند ذلك جحد وأنكر وحلف، فأنزل الله عز وجل بيان حقيقته وأظهر أمره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في بعض يعني زيادات قالوا فزعموا أن الجلاس ابن ثابت حسنت توبته بعد ذلك ونزع فأحسن النزوع. هذا السبب الأول من الأسباب وإسناده حسن أو الأسباب الصحيحة، لسنقتصر على ما صح منها. والسبب الثاني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره بسند حسن أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه ومعه أصحابه، فقال إنه سيأتيكم رجل، سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، سيأتي إليكم إنسان ينظر بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع الرجل، أن طلع رجل عليهم أزرق يعني لونه أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علام تسبني أنت وأصحابك؟ أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل المنافق كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحاب له، فقال علام تسبني أنت وأصحابك؟ قال فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا. هذا أصح ما قيل في سبب نزول هذه الآية. جاءت هناك أسباب أخرى، وقيل إنها نزلت أيضا ولكن هذا سنده ضعيف، أنها نزلت في المنافقين الاثني عشر الذين أرادوا أن يسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وسبقوه إلى العقبة أو إلى الماء، أرادوا أن يوقعوه فنزلت فيهم، لكن هذا الإسناد فيه ضعف. وإن كان الذي يظهر الله أعلم أن الآية عامة في كل منافق فعل ذلك، كذب على الله وعلى رسوله وطعن برسول الله أو بدينه ثم أنكر ذلك وحلف، أن الآية شاملة لهم جميعا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. كلمة الكفر هي كل كلام يكفر به الإنسان ويطعن به، سواء كان استهزاء بالله أو طعنا في الله جل وعلا أو طعنا برسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزاء برسوله أو سخرية أو كذلك طعن في دين الإسلام، هذه هي كلمة الكفر. المراد أنه قال كلمة يكفر من قالها، كلمة كفرية. قال جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فدل على أنهم قبل أن يقولوها كانوا مسلمين. والعلماء يفرقون بين الإسلام والإيمان، فالإسلام الإسلام هو أن ينقاد ظاهرا، أن ينقاد في الظاهر، هذا هو الإسلام. والإيمان هو أن ينقاد في الباطن، فالإسلام لأعمال الجوارح للأمور الظاهرة، والإيمان للأمور الباطنة لأمور القلب. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الأعمال هي أعمال الجوارح الظاهرة التي تظهر للناس. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر، فذكر أمور العقيدة التي تعقد عليها القلوب في الباطن. لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا في الدلالة، وإذا ذكر أحدهما دل على الآخر. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم انقدتم في الظاهر لكن في الباطن إلى الآن ما ثبتت حقيقة الإيمان في قلوبكم. فالحاصل أنه هنا أخبر أنهم كانوا مسلمين يعني في الظاهر، في ظاهر أمرهم، وإن كان بعض المفسرين يقول بل كانوا مؤمنين قبل أن يقولوا هذا الكلام. والذي يظهر أنهم كانوا منافقين لكن كانوا مسلمين، يعني يظهرون الإسلام في الظاهر، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين ويظهرون أن الوجه معهم، لأن الله ابتدأ الآية بقوله جاهد الكفار والمنافقين، والسياق فيهم، والسياق فيهم. قال جل وعلا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بما لم ينالوا. تعددت عبارات المفسرين في من الذي هم بما لم ينل، فقال بعضهم هو الجلاس ابن سويد الذي مر ذكره، هم بقتل ربيبه عمير بن سعيد لما أخبر عنه، هم بقتله ولكن لم ينل ذلك وحال الله بينه وبينه. وقيل إن ذلك الذي هم بما لم ينل رجل من قريش أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهم بذلك فحال الله بينه وبينه، وهذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن هذه السورة سورة براءة هي من آخر السور، بل قال جمع من المفسرين هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المدينة بعد أن صار إلى المدينة. وقريش إنما كانت أخبارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لأنه بعد عام الفتح فتح الله مكة وانتهى أمر قريش وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله كسائر الناس. وقال بعض المفسرين الذين هموا بما لم ينالوا هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وهمه أنه هم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا همه، يريد هذا عدو الله، فلم ينل ولم يستطع أن يفعل ما هم به. وقال بعضهم بل هم المنافقون الذين هموا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وذلك كما رواه كما رواه البيهقي في دلائل النبوة وغيره، وسنده لا يخلو من ضعف لكن له شواهد تدل عليه دون النص على أن هذه الآية نزلت بسبب ذلك. لكن لا شك أنه في غزوة تبوك أنه تآمر جمع من المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر بعقبة، والعقبة يعني الطريق في الجبل لا يسلكه تقريبا إلا واحد أو اثنان فقط، ضيق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، وكان أصحابه أسامة ومعاذ أو غيرهم من الصحابة، أحدهم يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يسوقها، وكانوا في ظلمة الليل، فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العقبة وإذا قد ضايقه أناس وجاءوا 12 رجلا إلى هذا النقب، فسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متلثمين، فأخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فزجرهم أو صاح بهم ففروا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرف شأنهم ففروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عرفتموهم؟ قالوا ما عرفناهم لأنهم كانوا متلثمين، لكن عرفنا الإبل، الإبل لو رأيناها عرفناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة احفظ عني أسماءهم، هؤلاء المنافقون هما فلان وفلان وفلان، فعدد أسماءهم كلها، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا هو الذي هموا به، هموا أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقط ويموت ويستريح منه حسب زعمهم. ومع ذلك نقول إن هذه الآية عامة، فكل من ذكر يدخل فيها، كل من ذكر. فالمنافقون هموا بما لم ينالوا، هموا بشر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أراد قتله، ومنهم من أراد سحره، ومنهم من أراد، ومنهم من أراد، هموا بأمور كثيرة لكن لم ينالوا ولم يحصل لهم ما أرادوا، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله حافظ رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال والله يعصمك من الناس، فأخزاهم الله وأذلهم. الحاصل أن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم هموا بأمر سوء، وكل هذا مما يدل على كفر هؤلاء المنافقين وسوء طويتهم وبغضهم للحق وبغضهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. قال الشوكاني في تفسيره وما نقموا أي ما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء، وهو أن الله أغناهم، يعني ما نقوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما هناك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مخالف ينقمون عليه، قال ابن كثير رحمه الله: ومثل هذا الأسلوب وما نقموا إلا أن أغناهم الله، قال معنى ذلك نفي وجود شيء، كما قال جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما نقموا من المؤمنين إلا أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. وقال: ما نقم ابن جميل رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما نقم إلا أن أغناه الله ورسوله لما امتنع من الزكاة. فالحاصل أن هذا الأسلوب يدل على نفي وجود شيء ينقم عليه، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ينقم عليه أو أمرا مخالف، بل الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو أن الله سبحانه وتعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة صحبته ويمنه عليهم، أن الله جل وعلا أغناهم من فضله، فكانوا عالة وفقراء قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة المباركة وجاهد في سبيل الله، فتح الله عليه فنمت أموالهم وكثرت أموالهم، وأغناهم الله بعد الفقر والذلة، فهذا الذي ينقمون عليه. ولهذا قال الشوكاني: فهذا أمر يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد عليه ما ينقم عليه فيه، لكنهم منافقون قد انطوت قلوبهم على الكفر بالله جل وعلا. قال: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أغناهم الله جل وعلا، وكذلك بما فتح به على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم من الفيء، أعطاهم من الغنائم إذا شاركوا، وربما أعطاهم من الصدقات إذا كان بعضهم فقيرا. فالحاصل أن الله جل وعلا أغناهم بما أعطاهم، وكذلك رسوله بما فتح الله عليه وأعطاه الله ومن به عليه من المال، فأغناهم الله عز وجل وأغناهم رسوله بما أعطوهم من المال عما كانوا عليه من الفقر وكانوا عليه من قلة ذات اليد. قال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. هنا قال: من فضله. وهذا دليل أيها الإخوة أن ما يحصل لك يا عبد الله من مال أو من غنى فهو من فضل الله جل وعلا، هو بفضل الله، لا بقوتك ولا بجهدك ولا بذكائك ولا بحيلتك. نعم، بذل الأسباب مأمور به، لكن لو كان حصول المال والغنى بالقوة، بالجاه، بكثرة الذهاب والمجيء، لحصله من يجتهد في هذا. لكن كم نرى وكم رأيتم من الناس من يجتهد ويبذل ويعمل بالليل والنهار ويبذل الأسباب ولا يزال فقيرا لا يغنيه الله جل وعلا. ومن الناس من يعمل العمل يسير ويفتح الله عليه. إذن الغنى من فضل الله، يمن به على من يشاء، يعطيه من يشاء، ولا يلزم من غنى المال أن يكون ذلك مكرمة أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس العرض عرض الدنيا، ليس الغنى غنى العرض يعني الأموال، وإنما الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وكذلك قالنا عمر: لو كانت الدنيا محمدة عند الله جل وعلا لا أعطاها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال: إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا وبين أن تكون عبد النبي، خير الله نبيا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبد النبي أشبع يوما وأجوع يوما. وكان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في آصع شعير أخذها لأهل بيته. لكن لا شك أن من من الله عليه بالمال وعرف حقه وأنفقه في حقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنفقه في وجوه الخير. فالحاصل أنه لا بد أن يستقر في نفسك أن كل ما يحصل لك من مال أو من غنى أو من خير فهو من فضل الله سبحانه وتعالى. إياك أن يقع في نفسك أن تقول: هذا بجهدي، هذا بعرق جبيني، هذا بسهر الليل ومواصلة النهار. انتبه لنفسك، هناك من يتعب أكثر منك وما من الله عليه ولا أعطاه المال. فهو فضل الله، فهو من فضل الله جل وعلا. ثم قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وهذا من رحمة الله يا أخوان. هؤلاء الذين سبق ذكرهم من أفعالهم القبيحة والخبيثة فتح الله لهم باب التوبة، قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، يتوب الله عليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا من رحمة الله يا أخوان، والله لا يهلك على الله إلا هالك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ومعنى الغرغرة بلوغ الروح الحلقوم في الغلاصم تريد تصعد، فلو تاب قبلها تاب الله عليه. أي جود وأي كرم أعظم من هذا؟ ولو عمل عمره كله في المعاصي ثم تاب توبة نصوحة مخلصا لله مقلعا عن الذنب نادما عليه عازما ألا يعود إليه لتاب الله عليه. والله ما يهلك على الله إلا هالك. ولهذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يهودي وهو يحتضر، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه كالمستشير له، فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فخرجت روحه فقط قال هاتين الكلمتين أتى بالشهادتين، فخرجت روحه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شهد له أن الله أنقذه من النار، وكان قبل قول هذه الكلمة على ملة الملة اليهودية الكافرة التي لو مات عليها لكان وقود جهنم. فيا أخوان توبوا إلى الله بالليل والنهار، لا تخطئوا باب التوبة، فإن قدوتكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي البخاري وبعض الروايات في الصحيح أيضا أتوب إلى الله 100 مرة. والصحابة يقولون كنا نعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي لفظ إنك أنت التواب الرحيم، وكلاهما صحيح 100 مرة مجلس واحد مثل مجلسنا هذا، يعدون له رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وكان ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة. فعليك بالاستغفار، لأن الاستغفار شأنه عظيم. من الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يذنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما في أحد ما يخطئ. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهو في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذنب لا بد يقع يا أخي، لا بد تقع في الذنب. اللسان يذنب والعين تذنب وتخطئ واليد تخطئ والقدم تخطئ، فلا بد من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل حتى يمحو عنه ما يصيبه ويخفف عنه تلك الذنوب وآثارها، لأن الله جل وعلا قد أحصى على العباد أعمالهم، وكل شيء من الأعمال صغيرا أو كبيرا فهو مستطر مسطور ومكتوب في صحيفة عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال جل وعلا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، نعم إن تابوا من النفاق وصاروا من المؤمنين كان خيرا لهم، لأنهم يعيشون مؤمنين ويموتون ويكونون إلى الجنة والثواب العظيم. ثم قال جل وعلا وإن يتولوا، يتولوا عنك وعن الإيمان بك وعن التوبة مما هم فيه من النفاق، فيتولون ويدبرون ويعرضون عن الحق ولا يقبلون به، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. يعذبهم الله عذابا أليما، ومعنى أليما يعني مؤلما موجعا شديدا نعوذ بالله لمن وقع به في الدنيا، فإن الكفار والمنافقون في عذاب في الدنيا، عذاب نفسي، يعيشون في ضيق وهم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا انظروا الانتحار الآن، انظروا كيف يكون الانتحار في بلاد الكفار، لأنه يضيق صدره من هذه الحياة ويريد يرتاح منها، وهو ما يرتاح بهذا، لأن قتل النفس حرام، ومن قتل نفسه عذب بذلك، عذب بما قتل به نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في ضيق، فإن من أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، يعيش هذه الحياة في ضنك وشدة وهم وغم لا يعلمه إلا الله. وأما المؤمن يحمد الله على هذه النعمة، نعمة الإيمان، منشرح النفس مطمئن. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، قال في الدنيا جنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وهذه الجنة جنة الإيمان، جنة الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح، هذه جنة عظيمة. وفي الآخرة أيضا لهم عذاب شديد، نسأل الله العافية والسلامة، فهم في الدرك الأسفل من النار. وسيأتي إن شاء الله في آيات قريبا بيان شيء من عذاب جهنم وما أعده الله عز وجل من النكال. فيكفي ذلك أن نار جهنم فضلت على نارنا التي نستخدمها 69 جزءا كلهن مثل حرها، نعوذ بالله، من يطيق هذا؟ قال جل وعلا: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ليس لهم في الأرض ولي يتولاهم فيحول بينهم وبين ما يوقعه الله بهم، وليس لهم نصير ينصرهم من عذاب الله ومن أمر الله إذا حل بهم، أو من رسوله والمؤمنين إذا سلطهم الله عليهم، ليس لهم ولي يتولاهم ويدافع عنهم، وليس لهم نصير يقوم بنصرتهم وبالدفاع عنهم أيضا. وهذا في غاية يعني الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. فبئس المسلك، فعلى من نصح نفسه أن يؤمن بالله ورسوله وأن يلزم ذلك وأن يحذر من النفاق والمنافقين ومن الاتصاف بصفاتهم. نعم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ثم قال جل وعلا: ومنهم، أي ومن المنافقين، لأن الله جل وعلا ما زال في سورة التوبة يقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى فضحهم وكشف أمرهم، فسميت هذه السورة بالفاضحة، سميت بالمقشقشة، لأنها بينت أمورهم وصفاتهم. فقال جل وعلا: ومنهم، أي ومن المنافقين، من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن. عاهد الله، أعطى الله عهده وميثاقه، أعطى الله عهده وميثاقه، وقال هذا، وأشهد الله على نفسه وأشهد المؤمنين أنه إن آتاه الله من فضله وأغناه وأعطاه المال ليصدقن، قال لنا الصدقن، فعاهد وقال هذا وأعلنه: لئن أعطاني الله وأغناني من فضله وأعطاني مالا لأصدقن، لأنفقن في وجوه الخير، وأتصدق وأخرج الزكاة وأنفق في سبيل الله. هكذا قال، عاهد الله على هذا وشرطه على نفسه. قال الله جل وعلا عنهم: ولنكونن من الصالحين، أي ولنعملن في فضل الله في هذه الأموال بعمل الصالحين، وهم الذين يقومون بالأعمال الصالحة من النفقة في سبيل الله ومن إخراج الزكاة ومن صلة الرحم بذلك ومن الإحسان إلى المحتاجين. قال جل وعلا: فلما آتاهم من فضله بخلوا به. آتاهم الله جل وعلا من فضله وأغناهم وأعطاهم المال وسع عليهم، لما جاءهم ذلك بخلوا به، بخلوا بفضل الله، وهو فضل من الله، الله الذي أعطاهم المال منه جل وعلا، فبخلوا به بهذا الفضل وأمسكوا به وأمسكوه، ولم ينفقوا في وجوه الخير، ولم يتصدقوا، ولم يكونوا من الصالحين، وأخلفوا عهدهم ونقضوه. قال جل وعلا: فلما أتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تولوا، أدبروا عن العهد الذي قالوه، وهم معرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحق وعن قبوله، وهذا فيه إشارة إلى شدة توليهم، أدبروا وأعرضوا، أعرضوا عن الحق، ولم يكتفوا بذلك بل أيضا ولوا الدبر وانحرفوا انحرافا تاما، مع أنهم قد شرطوا على أنفسهم شرطا وعاهدوا الله على ذلك فكذبوا وأخلفوا. وهنا أيها الإخوة، الإنسان عليه أن يحذر، لا يلزم إذا أعطاك الله مالا أن يكون هذا كرامة لك، قد يكون استدراجا، قد يكون من مكر الله بمن يستحق المكر. فانظروا هؤلاء الذين طلبوا المال وعاهدوا ووعدوا بتلك الوعود، لما آتاهم الله المال تولوا وأعرضوا ولم ينفقوا، فكان سبب الهلاك لهم. ولو عاش الإنسان غنيا وأمواله كثيرة في الدنيا كم سيعيش؟ ثم بعد ذلك الموت والجزاء على الأعمال التي قدمها. وأيضا قال جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نسأل الله العافية، أعقبهم هذا البخل، البخل الذي حصل منهم بإنفاق الأموال في وجوه الخير، أعقبهم وورثهم هذا البخل نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة. هذا المراد به النفاق الاعتقادي يكون في القلب. فهذا العمل وهو البخل بما من الله به وتفضل عليهم به من أن ينفق في وجوه الخير كان سببا في أن وقر النفاق ووقع في قلوبهم ولا يخرج من قلوبهم إلى يوم القيامة. فماذا يجدي هذا المال؟ ما يجدي عن الإنسان لو عاش غنيا ثم بعد ذلك يموت ويحاسب على هذا المال، يكون عذابا عليه، إلا من آتى حق الله فيه. وكما ذكرنا مرارا الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة. حقيقة ليس لك من المال الذي أكلته تمتعت به أو اشتريت به لباس وأبليت اللباس أيضا، إذا مت واللباس جديد لا يكون لك، يعطى من هو وراءك، أو تصدقته فأمضيته، هذا مال حقيقي، تصدقت في وجوه الخير فأمضيته أمامك قدمته، وما سوى ذاك وما سوى ذلك ذهب وتركه للورثة. فالحاصل أن الإنسان لا يحقرن من الذنوب شيئا، انتبه من معصية الله، انتبه من البخل في إنفاق المال في وجوه الخير إذا من الله عليك، فإن الله أعقب هؤلاء المنافقين بسبب هذا الفعل، النفاق الاعتقادي في قلوبهم إلى يوم القيامة، وهو ذلك النفاق الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين وعبدة الأوثان، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون الله جل وعلا. وقال بعض المفسرين إلى أن يلقون بخلهم، أي جزاء بخلهم، والمعنيان متلازمان. والقصد أنهم، أن الله أضلهم وأزلهم وأزاغ قلوبهم إلى أن ماتوا ولقوا عملهم، وذلك يوم القيامة، لأن أول القيامة وأول اليوم الآخر هو خروج الروح في الدنيا. الحياة البرزخية في القبر هي من اليوم الآخر، لكن برزخ ممر هي أول اليوم الآخر. فالحاصل أنهم ماتوا على كفرهم، نعوذ بالله، وعلى نفاقهم، كما أخبر الله جل وعلا عنهم في هذه الآية، قال: بما أخلفوا الله ما وعدوه. بما، الباء هنا للسببية وما مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، وتقدير الكلام بسبب إخلافهم وعدهم مع الله إن كانت مصدرية، وإن كانت موصولة بسبب الذي أخلفوه من العهد. والجزاء من جنس العمل، لا يظلم ربك أحدا، فما حصل لهم من هذا النفاق الذي وقع لهم وصار نتيجة لبخلهم هو بسبب عملهم، ما ظلمهم الله. والجزاء من جنس العمل، فأحسن يحسن الله إليك، واحذر من المعصية. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالجزاء من جنس العمل، وهذا أمر مقرر في كتاب الله في آيات كثيرة. قال جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. أخلفوا ما وعدوا وأعطوا العهد، عاهدوا الله لأن آتانا من فضله لنصدقن، فأخلفوا هذا الوعد. وهذا الأمر الذي تذمموا به، وبما كانوا يكذبون أيضا، وبسبب كذبهم، لأنهم أخلفوا الوعد وكذبوا، فهم كانوا يقولون: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فأخلفوا هذا العهد وأيضا كذبوا، فما تصدقوا وما كانوا من الصالحين، فجمعوا بين سيئتين وخصلتين، وهما إخلاف العهد والكذب في أقوالهم، وكذلك يتجلى في أعمالهم. قال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. قبل أن نتجاوز هذه النقطة، على المسلم يحذر من الكذب، يحذر من الكذب، فإن بعض الناس يتساهل بالكذب ويقول: هذه الكذبة كذبة بيضاء. الكذب أسود كله، ذميم، مظلم، مدلهم، ما في كذبة بيضاء وكذبة سوداء. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث الذي في الصحيح: ولا يزال الرجل، قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يكذب بعض الناس، يعني يتورع، ما يكذب كذب صريح، لكن يتحرى الكذب، يتحرى، عنده أقوال فيها تحري للكذب، ها، كذبة بيضة، لكن الأمر خطير يا أخي. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فالإنسان يحذر، عود لسانك على الصدق يا أخي، حود لسانك على الصدق. حنا يعني نحن الإشكالية عندنا أن المجتمع عندنا يربي إلا ما رحم ربك, يربي على الكذب. فإذا الطفل الصغير يتعلم الكذب قبل أن يتعلم الصدق. التربية, التربية يا أخوان. نحن مخطئون. كم منا يقول لابنه إذا أراد يأتي إلي تعال أعطيك, يخرج له الجوال أو يخرج له شيئا, فإذا جاء أمسكه ورد ما, هذا كذب. هو يتعود على هذا. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشير بيده إلى دابته, فجاءت الدابة إليه, فلما جاءت وإذا بيده تمرة, فقال لو لم تفعل لكتبت عليك كذبة, كتبت عليك كذبة. انتبه يا أخي من الكذب, خلك صادق, كن صادق في جميع أمورك. ووالله إن الكذب لا يغني عنك شيئا. بعض الناس يظن أنه إذا كذب أنه ينجيه من الورطات ومن المشكلات. لا, يوقعك في ورطة أعظم مما تظن أنك نجوت منها, أغضبت الله جل وعلا. فعلينا نتقي الله ونراجع أقوالنا وأفعالنا ونربي أبناءنا ونشجعهم على الصدق ونحذرهم ونربيهم, يعني نبين لهم أن الكذب حرام وأنه لا يجوز. خليه يستقر في نفسه, والله المستعان. قال الله جل وعلا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. هذا الاستفهام يجوز أن يكون تقرير أو توبيخ, يوبخهم. ألستم تعلمون أن الله يعلم سركم ونجواكم, يعلم ما تسرونه وما تطون عليه قلوبكم وتعقدون عليه قلوبكم, ويعلم أيضا ما تتناجون به. والمناجات والنجوى هو أن يتحدث رجل مع رجل ويخفض صوته, يخفض صوته ولا يكاد يسمعه إلا الذي يناجيه. وكانوا يتناجون بالطعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله أخبر أنه يعلم سرهم, كل ما يسرونه, ومنه ومما يسرونه الكفر بالله ورسوله وإن كانوا يظهرون غير ذلك, ويعلم ما يتناجون به. ومن ذلك تناجيهم في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وسب دينه والمؤمنين. ثم قال جل وعلا وأن الله علام الغيوب. الغيوب جمع غيب, والغيب غيبان, غيب نسبي وغيب مطلق. والأصل في الغيب هو ما غاب عن الحواس الخمس, لا يدرك لا بالعين ولا باللمس, فهو ما غاب عن الحواس الخمس, ما يمكن أن يدرك. فهناك غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل وعلا. وهناك غيب نسبي, مجلسنا هذا بالنسبة لنا ليس غيبا, لكن لمن هو خارج في مكان بعيد عنا هو غيب له بالنسبة له, لكن ليس غيبا مطلق. والله جل وعلا علام الغيوب كلها, يعلم الغيب المطلق والغيب النسبي ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. فهذا إخبار يتضمن التحذير والتخويف لهم, توبوا أقلعوا عن نفاقكم, فالله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء من أمركم, ويعلم حالكم وشأنكم وسركم وجهركم, فتوبوا إليه وآمنوا ودعوا عنكم ما أنتم عليه من النفاق. نعم. الذين يلمز هنا مسألة ننبه عليها, وهي عند قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. هذه الآيات قال بعض المفسرين, وللأسف منهم الحافظ ابن جرير والحافظ ابن كثير وأئمة التفسير, أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب. وثعلبة بن حاطب هذا صحابي جليل بدري من أهل بدر, وقد قال الله جل وعلا في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع هذا أورد بعض المفسرين هذه الرواية وأوه أن ثعلبة بن حاطب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله يعطيه مالا وغنما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه وقال ألا ترضى أن تكون مثل ما عليه نبيك، فأبى فدعا له فاشترى غنما فتباعد قليلا عن المدينة، كان يصلي مع الجماعة فانتشرت غنمه كما ينتشر الدود كثرة، فأبعد قليلا فازدادت، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فقط فازدادت فأبعد من المدينة، فصار لا يصلي لا الجمعة ولا الصلاة الخمس ولا العيدين، فجاء بزكاة ماله النبي صلى الله عليه وسلم فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفض يأخذ الزكاة، وقال وجاء تائبا يريد التوبة، ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل توبته ويأخذ زكاته، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر فأبى أبو بكر أن يقبل زكاته، ثم جاء إلى عمر فأبى أن يأخذ زكاته، ثم مات في زمن عثمان. هذه القصة أيها الإخوة كذب باطل ما يصح سندها، لا يصح سندها، وقد ضعفها جمع من أهل العلم، ضعفها ابن حزم وابن عبد البر والحافظ ابن حجر في فتح الباري والمناوي في فيض القدير، ومن المتأخرين الألباني وغيرهم. فهذه القصة لا تصح، ضعفها ابن القيم وجمع من أهل العلم ضعفوا قالوا لا يصح سندها. طيب إذن ما دام ما صحت عن هذا الصحابي الجليل كيف نوردها ونقول هذه الآية نزلت في فلان الصحابي الجليل؟ يجب أن نحتفظ للصحابة بقدرهم فنحبهم وندافع عنهم ونتلطف ونتأدب معهم، ولهذا للأسف بعض الوعاظ يخطب بها في يوم الجمعة ثم يكيل عبارات لثعلبة بن حاطب، انظروا إلى هذا المنافق، انظروا إلى هذا الضال، اتق الله، ما ثبت هذا، ما ثبت. ثم أصلا يعني بغض النظر عن صحة الإسناد المتن فيه نكارة يا أخوان، أليس الله جل وعلا يقول توبوا إلى الله جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن تاب تاب الله عليه؟ كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريد أتوب إلى الله فأنا تائب من ذنبي، ويقول النبي لا أقبل منك؟ والله ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يخالف قول ربه جل وعلا، مع ما فيه من ثم يكفي أن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه صحابي جليل بدري من أهل بدر، وأيضا الصحيح أنه مات استشهد يوم أحد، ثعلبة بن حاطب في معركة أحد وليس في خلافة عثمان، فلا يجوز هذا الخبر، وانتبهوا له إذا سمعتموه فاعلموا أنه كذب ولا يجوز. ولهذا ألف بعض المعاصرين جزاه الله خيرا رسالة لطيفة سماها ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، وطرق هذه المسألة وبينها، درس الأسانيد ودرس رجال الإسناد وبين كلام أهل العلم أنها لا تصح. نعم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. ثم قال الله جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين، وهذا ذكر شيء من صفاته، وما قصه الله علينا وأخبرنا به من قصص المنافقين أو قصص اليهود والنصارى أو الأمم السابقة لنا فيه عبرة يا أخوان، لنا فيه عبرة، حتى نحذر من هذه الصفات ونجتنبها ولا نتصف بها. فأخبر أنهم يلمزون المطوعين، واللمز هو الطعن، والمطوعين جمع متطوع، أدغمت التاء بالطاء لتقارب مخرجهما، وهو الذي يتطوع بماله وينفق في وجوه الخير. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث يوما على الصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بمبلغ كبير، قيل جاء ب4000 دينار أو درهم، فقال المنافقون هذا مرائي، هذا ما أخرج هذا المال إلا يرائي. ثم جاء آخر رجل من الصحابة ما عنده شيء، فأجر نفسه في الليل يقوم بإخراج الماء للزرع طيلة الليل على صاعين، فلما أصبح ترك صاعا لأهله يأكلون منه، وأخذ صاعا وذهب وتصدق به، فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. هذه حال المنافقين، الذي ينفق كثيرا يقولون مرائي منافق، وإذا أنفق قليلا قالوا الله غني عنك وعن صدقتك. فهذا هو لمزهم للمطوعين، هذا هو حال أهل النفاق، إذا رأوا الخير الكثير طعنوا فيه، وإذا رأوا القليل طعنوا فيه، ودخلوا في نيات الناس، وذلك للكفر الذي في قلوبهم والغيظ الذي في قلوبهم على الإيمان، على المسلمين، الإسلام وأهله. قال جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، إذا تصدق المؤمنون لمزوهم وطعنوا فيهم، هذا مرائي وهذا عطاؤه قليل والله غني عنه وعن عطائه، فما يتركون المؤمنين في حالهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. لو أن الرجل يتصدق بحبة تمر واحدة يشقها شقين ويأكل شقا ويعطي المسكين شقا وعمله خالص لله، يقيه الله من نار جهنم، لا تستقل شيء من الصدقة. قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقول الله جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. هذه الآية لها سبب نزول ونحن ذكرناه إجمالا، لكن روى البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا. ما نتحامل؟ خذوا من الصحابة تأسوا بهم، انظروا كيف حرصوا على الصدقة، أن تتلو هذه الآيات وتسمع هذه الآيات، لماذا لا تعمل عملهم؟ نتحامل على ظهورنا، ما عندهم شيء الصحابة، فقراء، لكن لما نزلت آية الصدقة ماذا فعلوا؟ يريدون يكونوا من المتصدقين، يذهب أحدهم يحمل على ظهره، يذهب للسوق حمال فيعمل ثم يتصدق بما حصل عليه. قال كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، جاء في بعض الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف، فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. فهذه حال المنافقين، ويؤخذ منه ثمرة الصدقة والإكثار من الصدقة ولو كان قليلا يا أخي، لو تخرج ريال أو حبة تمر أو حبتين تمر. وقد كان بعض السلف لا يخطئه يوم إلا ويتصدق، فكان بعض الأيام يأتي يتصدق ببصلة، فقالوا وش تغني بصلة؟ قال نعم أنا ألزمت نفسي أن أتصدق كل يوم ولا أجد شيئا إلا هذا في بيتي فأتصدق به، من الله علينا وأغنانا يا أخوان، أخرج ريال يا أخي استقصد به وجه الله، وانظر إلى أثر ذلك ستجده أمامك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يطعنون ويلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا جهده، هذه طاقته، هذا قدرته التي أقدره الله عليه. قال جل وعلا: فيسخرون منهم، هي يستهزئون بهم، يقول هذا مرائي وهذا يقولون الله غني عنك وعن صدق، وش الصدقة هذه؟ فيسخرون منهم، سخر الله منهم، الجزاء من جنس العمل. سخروا بالمؤمنين المتطوعين المصدقين المتصدقين، فسخر الله منهم جزاء وفاقا، وويل لمن سخر الله منه وسخر به، فقد أحل عليه غضبه لأنه ارتكب ما يوجب مقته. قال جل وعلا: ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة في الآخرة، لهم عذاب أليم أي مؤلم موجع لمن حل به ووقع به. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على ما تيسر من الأسئلة لضيق الوقت. نعم. أحسن عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما الذي يستحب فعله عند افتتاح البيت أو مسجد جديد؟ ما الذي يستحب فعله عند افتتاح بيت جديد أو مسجد جديد؟ لا بأس، البيت أن يعمل الوكيرة، يسميها العلماء الوكيرة، يذبح ذبيحة شكرا لله جل وعلا، وكذلك لو أنهم أيضا فعلوا شيئا، ذبحوا ذبيحة أو تصدقوا بشيء أو أقاموا وليمة للناس عند افتتاح المسجد شكرا لله وتقربا إلى الله، لا حرج في هذا إن شاء الله، الأمر فيه سعة، ولو ما فعلوا لا شيء عليهم. نعم. يقول: ما حكم بناء المسجد، ما حكم بناء المسجد على شكل معين؟ لا بد أن يبنى المسجد على شكل معين، ولا كيف يبنى إذن؟ لكن القصد أنه يبنى وتجعل يجعل محرابه في قبلته، وعلى ما هو معروف الحمد لله المساجد معروفة عند المسلمين، يحذر الإنسان من المخالفات أو يأتي بأشكال ما ليست معهودة من دأب المسلمين، هذه سنة المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، هذه المساجد يحرص على هذه الطريقة ويحذر من المخالفة. نعم. يقول: بأي تفسير يبدأ به طالب العلم؟ أنا أنصح طالب العلم وغيره أن لا يبدأ التفسير بنفسه ويقرأ بنفسه، يبحث عن من يقرأ عليه، يبحث عن شيخ طالب علم يقرأ عليه، لأن من كان شيخه كتابه خطأه أكثر من صوابه مهما كان. ولذلك التفسير وغير التفسير ينظر الإنسان طالب علم فيقرأ عليه الكتاب، فإذا وجد طالب العلم يكفيه شأن الكتاب، إن كان فيه أخطاء نبه عليه، وإن كان فيه خلل بينه، فأحرص ما يحرص عليه أنه يقرأه على طالب علم. لكن هناك كتب يمكن أن يطالعها الإنسان ليعرف تفسير الآية من حيث الجملة، مثل التفسير الموثوقة، مثل تفسير الشيخ بن سعدي، تفسير الكريم المنان، لأن هذا الكتاب يأتني بالمعنى الإجمالي، يشرح لك الآية شرحا إجماليا، فتفهم مراد الله جل وعلا وماذا أراد دون الدخول في التفصيل، أو هذا قول ابن عباس أو قول أبي أيهما الراجح، الإنسان قد ما يحصل هذا. ومن الكتب يعني الجيدة الحقيقة أيضا تفسير ابن كثير، وله ملخصات عديدة، خاصة هذه الكتب يعني كتب مأمونة من حيث الاعتقاد، وهم على مذهب السلف، والإنسان إذا قرأ فيها واعتمد ما فيها هم حجة بينه وبين الله، لأنه مشهود لهم بالإمامة في الدين وبالثقة، ويعني بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهناك أيضا كتب من أراد أن يشرح يكون يعني، هناك بعض الكتب الجيدة الحقيقة مختصرة كثيرة جدا الآن، منها المصحف الميسر، نعم التفسير الميسر في مجمع الملك فهد، اختصاره جيد وإن كان يعتني بالمعنى الإجمالي. وهناك مثل زبدة التفاسير أيضا في تفسير القرآن، مختصر أيضا ملخص من كلام الإمام الشوكاني، وهناك كتب كثيرة موجودة على الساحة. المهم أن الإنسان يبحث عن عالم أو طالب علم يقرأ عليه حتى يبين له ويفصل له. يقول: ما هو أفضل، طلب العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ الأفضل هو طلب العلم، الأفضل هو طلب العلم.